اخترتك نصيبي من اول الطريق رح تبقي بقلبي لاخر الطريق انت اخترتك نصيبي من اول الطريق ورح تبقي بقلبي لاخر الطريق وبكل عمر اللي جاي يا عيوني انت الحكاية بتمنى تبقي مهنا I'm not afraid to die.